التربية للناس أساسا وتوجيه لهم سوف يكون عندهم لما تيجي تاخد بلاوي الدراع يبقى ما حدش هديك حاجة ويقعد يتحايل هنا ويدفع رشوة هنا ويدور ازاي يخرج من هنا من هنا لأنه ده ليس هو الذي شرعه الله عز وجل فسوف يقع من ذلك أنواع من الضرر. أقول قول هذا واستغفر. هل من سبيل لوضع حل المحمود في المسجد التذكرة؟ اللهم استعان. ما الفرق بين الخلق وباقي الصفات؟ الصفات التي سبقت والتي تأتي أيضا كذلك هي من الخلق مع الله عز وجل في كثير منها وبعضها والمقصود أصلا في مقام الخلق خصوصا إذا قصد في المعاملة مع الناس اللي هو خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين دي في معاملة الناس أخص ومثلا في مثل خلق الإيثار هذا جزء من الخلق الحسن. هل من أخذ العفو كوني لا أدعو وأعلم من أجد فيه أخلاقا تنافي المقاومات النفسية والعقلية للشخصية الطبيعية نتيجة التغريب ألا أعلمه الصحيح وأدعوه للتغيير؟ كيف ذلك؟ هنتكلم في حقوق الشخصية ده التعليم والدعوة إلى التغيير ده أمر بالإيه؟ بالمعروف. فكيف تقول أن هذا من أخذ العفو؟ لا، إذا كان خاصة إذا كان طلاب العلم الشرعي هذا يتأهل أن يكون داعية أو إماما أو مرشدا للناس فلابد أن يؤمر بالمعروف وينهى عن المنكر. تعرف على فتى صغير أصيب في حادثة قطار قطعت ساقاه أسفل الركبة وهو يحبه ويسأل الله أن يجمعه ويعفو الجنة حتى أراه دائما أخشى أن أكون غير مخلص في دعوتي إلى الله أني أشعر أني أدعوه لنفسي لأني أحبه متعلق به أسأل الله أن يهديك سواء السبيل ورزقك الإخلاص. أنا لابد أن لا تبالغ في علاقتك بأحد، شعورك هذا يدل على أن هناك نوع من المبالغة، يمكن أن يكون الشيطان رأى منك شدة العطف والألم على هذا الصبي الذي أصابه فدخل منك إلى أن يتجاوز بك في حدود العلاقة، فلا بد أن تكون منتبها خصوصا في هذه السن. اللهم استعان. قصر الصلاة في السفر لطلبة المدينة الجامعية، طلاب المدينة الجامعية الذين يقيمون في البلد الذي يدرسون فيه أكثر من 4 أيام هم مقيمون وليسوا مسافرين، فينظر على مذهب الإمام أحمد أكثر من 21 صلاة ومذهب مالك والشافعي 4 أيام وهو زيادة على 3 فوق يوم الدخول والخروج، فإذا كان يقيم أكثر من هذه المدة فهو مقيم لغة وشرعا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يقيم المهاجر بعد قضاء نسكه فوق 3. يقول قرأت في صفات النفس صفة الاستعجال بعض النفوس، كيف العلاج؟ الاستعجال يعالج بالصبر ويعالج بالأناة، وهذه الأخلاق والأعمال القلبية تحتاج إلى تدريب للنفس ونظر في خلق الصالحين وقراءة في سيرتهم ومصاحبة لمن هو معلوم أنه ليس عنده صفة الاستعجال بل عنده صفة الحلم والصبر والأناة. كل صفة من هذه صفة مثلا الحلم والأناة الصفات التي يحبها الله عز وجل معلوم وسائل تحصلها في كتب التهذيب كعدل المسائل. من أهمها ما ذكرت دراسة سيرة الصالحين، صحبة هؤلاء الصالحين أنك تتعلم منهم كيف تتأنى ولا تستعجل، وترويض الصفة في الخير. نعم، يسارع إلى المغفرة والطاعة، سارعوا إلى مغفرة من ربكم. الحروف المقطعة في أوائل السور أصح الأقوال فيها أن كل حرف منها يدل على اسم من أسماء الله عز وجل، كما قال ابن عباس: ألف لام ميم أنا الله أعلم، وألف لام راء أنا الله أرى. يضرب لنا مثالا يعني. وكذا روي عن ابن مسعود رضي الله عنه: إذا اختلط حاجب الرجل أو المرأة الاثنين اتصلوا ببعض، هل يجوز أخذ ما بينهما؟ أنا أرى أنه لا يجوز ذلك، لأن هذا كلما اتصل بالحاجب هو منه. إذا أراد شخص أن يصلي برجل آخر وكان قد صلى صلاة الفريضة، هل يصلي به فريضة بنية نافلة أم يصلي نافلة؟ يصلي نافلة، عددها كعدد ركعات الفريضة، كما كان معاذ يصلي مع النبي عليه الصلاة والسلام صلاة العشاء ثم يرجع فيصلي بقومه، كان يصلي بهم العشاء نافلة له وعلى هيئة صلاة العشاء. ها؟ بالنسبة للمغرب يعني، إذا صلى المغرب، إذا صلى المغرب يصلي ركعتين والثاني والآخر يكمل ركعة، أو يصلي به مأموما، يصلي الإمام فريضة ثلاثا والمأموم المتنفل يصلي أربعة. نعم، يمكن أن يصلي مثلا ركعتين سنة المغرب والثاني يصلي ويجيب ركعة بعدها. أقول قبل هذا أصلاً.